أشوف لا تقل أهم حاجة أعاهد الله ألا، لا تقل هذه. تمام، في بعض الناس يحب يكتف نفسه يقول عهد لربنا مش هعمل كذا وبعدين يفعل، تمام، بسبب ضعفه وضعف إيمانه. أن تعزم ألا تفعل هذا هو الواجب، لكن كونك تنكس ده شيء طبيعي، يعني شيء طبيعي في البني آدمين. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخسف الله بكم الأرض. ده مش ترخيص انك تذنب، لكن ده ايه، بس بيوسع لك الدائرة عشان حتى لا تيأس، لا يدريك كالياس. لو لم تذنبوا لخسف الله بكم الأرض ثم أتى بأخوان يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فالمعصية من شيمة بني آدم، كتب الله المعصية على الناس جميعا، مفيش حد معصوم، يعني ده اللي أقصده، كتب غير قدرة، غير أنه يريد، بس عشان بده إيه مفيش حد يفهم غلط، يعني بمعنى أن الله عز وجل قدر المعصية على بني آدم. لا يوجد إنسان إلا ولا بد أن يذنب. النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي حتى إني لأستغفر الله اليوم 100 مرة. الغين هو الغيام الرقيق جدا. لا يغان على قلبي يعني تمر سحابة على قلبي، تمام؟ ممكن أنت تقول أنها سحابة على خلاف الأولى، مش زينا يعني. لا يغان على قلبي يعني تمر سحابة على قلبي فأستغفر الله من هذه السحابة 100 مرة. أنت زي؟ وكما هو إجماع أهل السنة إن الصغائر تجوز على الأنبياء، الصغائر تجوز على الأنبياء لكن الكبائر لا. فالقصد إنه الغفلة شيء لا بد أن يقع فيه المرء، أن يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى حتى لو أنه ذاكر، لكن لابد أن تمر فترات يغفر عن ذكر الله عز وجل، أو أنه يؤدي العبادة ليس على وجهها، يصلي نعم ولكن يأخذ من صلاته نصفها مثلا، 3/4، ده اللي هو الناس اللي مستواهم عالي يعني. تمام، الناس اللي يعني زي حالتنا كده يأخذ منها ربعها، يأخذ مثلا عشرها، يأخذ خمسها، واخد بالك ازاي، ونرجو أن يؤخذ منها شيء يعني من الصلوات يعني. فده يعد ذنبا. الذنب مش معناه انك تقارف الذنب، معناه يدخل في معناه ألا تأتي بالطاعة على وجهها. طب يعني واخده من الذنب ايه؟ إذ ضياع حسنات، مش هو ده اللي خديته من الذنب. انت المفروض مثلا العبادة تاخد مثلا فيها 10/10 او 9/10 او 8/10، تمام، خدت 5/10. طب الخمسة اللي طاروا دول كأنك أذنبت، كأنك، مش بقولش أذنبت، لا ما أذنبت، الطاعة لا تستوي مع كالمعصية يعني، لكن كأنك أذنبت. الخمسة اللي طاروا دول كأن أنت ارتكبت ذنب وطاروا منك بسبب القصة دي، أدي المعنى. فإما المعصية بقى، إما أن تعصي صراحة، وإما ألا تأتي بالطاعة على وجهها، تعد كالعصيان، مش عصيان، تعد كالعصيان لضياع حسنات من القصة دي. فده شيء طبيعي، كل يعمل على شاكلته، شاكلة الرب المغفرة وشاكلة العبد المعصية. فلا تطمعن أبدا أن تموت بلا معصية، اغسل إيديك أن تموت بلا معصية، حتى معصية صريحة يعني، أن تقع في معصية صريحة. لكن الله تبارك وتعالى يريد منك أن تفيء من المعصية إلى التوبة، فإن فعلت ذلك مسح لك المعصية. عشان كده يعني لا تيأسا، اعزم، فالعزيمة يجب أن تكون، أن تعزم ألا تعود، وده شرط من شروط التوبة، من شروط صحة التوبة، مش التوبة، من شروط صحة التوبة، أن تعزم ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. ومن أدمن طرق الباب ولج، كما يقال، طول ما أنت بتخبط هيتفتح لك، لأن اللي جوه يا إما نايم يا إما غافل مسيره فوق، واخد بالك إزاي؟ يعني ساعات واحد يروح يخبط على الباب، يخبط مفيش حد فتح، يقول لك مفيش حد موجود. لا، المطلوب منك تفضل تخبط وأنت تعلم إني في موجود، بالذات فيما يتعلق بالتوبة. بعض العلماء الزهاد الكبار خرج مرة وأنكر قلبه، يقرأ قرآن مش نافع، يستغفر مش نافع، حس إن فيه حجاب بين قلبه وبين لسانه، فخرج هائما على وجهه ويقول أين قلبي، أين قلبي، عمال يكلم نفسه أين قلبي، ليه ما بتأثرش. وبعدين قعد على الرصيف كده وهو يقول أين قلبي، وإذا بباب بيت يفتح وحد يحدف منه عيل بره كده، قذف الولد خارج البيت وأغلق الباب، ده حقيقة حصلت يعني، وأغلق الباب. الولد قاعد يخبط على الباب يقول يا أمي آخر مرة، يا أمي أنا، يا أمي أنا آسف أنا كذا، ما تفتحش الباب. تمام، فالولد زهق من كتر ما يخبط على الباب، فقام واخد بعضه ومشي بعيد كده ورجع تاني يخبط على الباب. كرر المنظر ده 3-4 مرات قدام الرجل العالم ده أو الزاهد ده وهو بيشوف المنظر. تمام، ويخبط ويبكي ويخبط بيديه ورجليه بتاع الكلام ده، وفجأة فتح الباب وامتدت يد فأخذت الولد داخل الداخل وإيه وأغلقت الباب. حينئذ صرخ هذا العالم وقال وجدت قلبي، هو كان بيدور على قلبه مش لاقيه، قال وجدت قلبي. ايه وجدوا ازاي بقى؟ قال الا ابرح بابه، زي ما الولد ده فضل يخبط وراح انصرف عن بابه ورجع للباب تاني وانصرف عن الباب ورجع للباب، هو كده قال وجدت قلبي، وجدت قلبي الا ابرح بابه. تفضل قدام الباب تخبط باستمرار طول ما انت بتخبط، وعلم الله عز وجل صدقك وانك لم تبرح بابه وانك انت مصر على ان الباب يفتح لك، سيفتح لك.